نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. كيف الصحة يا شيخ؟ والله بخير، هات نشوف. عودا على سؤالنا اللي كنا سألناكم قبل الغروب. اي نعم شيخنا، هذا الإخوة كما قلت لكم عندهم جمعية ويتلقون صدقات الفطر، وهذا يتلقونها بأعداد هائلة، فهم يحتفظون يعطون يعني الرجل المتصدق كوبون، ويكون أصل الكوبون عندهم، يأخذون منه دينار ويعطونه كوبون، فيكون أصل هذا الكوبون الذي أعطوه عندهم كيف كعوب الشكات، فيرجعون يفرغونها ويخرجونها مشان يحفظوا، يعني لأنهم هم يطوفون على الناس، يعني ما يكون عندهم، ويعطون هذه دفاتر لأكثر من جهة، من أكثر من أخ. إذا وسيلة لجمع المال فقط. نعم نعم وسيلة لجمع المال والتسهيل بس. طيب، هو عنده ولا عندهم سجلاتهم؟ السؤال الآن ما هو؟ السؤال ما رأيكم في الطريقة؟ هذه الطريقة إن كانت الجمعية تقوم فعلا بما وكلت به من إخراج الصدقة في الوقت المشروع، أي قبل صلاة العيد أو ليلة العيد، كما يفعل أخونا أبو مالك وأمثاله، أبو أخونا أبو عبد الله، نعم، وإلى آخره، فما في أشكال. ما في أشكال. أما إذا كان يفعلون كبعض الجمعيات الأخرى من أول رمضان في منتصف رمضان بوزعها الصدقات، فهذا لا يجوز. لا شيخنا، هم كما تفضلتم حريصين على السنة، ومن إخواننا يعني اللي يعجبوك وتلاميذكم. الجواب ما سمعته. بارك الله.